في اخر سنه في اثناء وقت السحور عند برمضان اكلت بعد التوقيت اللي موجود هون معنا يعني في رزنامة بخمس دقائق، وهي عارفة انه يعني الان وجب الفجر على حسب الرزنامة، لكن اكلت بعد ذلك بخمس دقائق. هل شو حكم هذا اليوم تبعها؟ اذا كان التوقيت المحلي هناك اللي هي افطرت بعد منه بخمس دقائق هي متبنته وكانت على علم بذلك وقصد، فيومها باطن عليها القضاء. والا اذا كان هذا التوقيت لا تتبناه كما هو الشأن بالنسبة الينا هنا، فنحن نأكل بعد الأذان هنا بنحو 25 دقيقة نتعمد ذلك، لأن أيوة نحن نأكل بعد أذان الفجر هنا بنحو 25 دقيقة لأنهم يؤذنون قبل الوقت بهذا القدر بخمس وعشرين دقيقة، ولذلك فنحن لنا حق أن نأكل بعد الأذان بهذه الدقائق 25. فإذا كانت المرأة التي أنت تسألين عنها تتبنى ذلك الوقت أو ذلك التوقيت وفعلت ذلك عامدا متعمدا فعليها القضاء. القضاء يوم واحد ولا شهرين ولا كيف؟ لا عليها القضاء شهر، هذا عفوا يوم واحد لأنه ربما يكون لها شبه عذر يعني، إلا إذا كانت مثل اللي بيتعمد الإفطار في وضح النهار فواضح منه أنه لا يريد الصيام، فهذا النوع من المفطرين لا يمكن لهم القضاء أبدا الدهر. نعم. لأنه من تعمد إفطار يوم رمضان كالذي يتعمد قضية صلاة من الصلوات، لا يمكنه قضاء ذلك اليوم ولا قضاء تلك الصلاة. نعم. فهكذا من تعمد إفطار يوم رمضان له حكمه، ومن أخطأ بنوع من الشبهة أو العذر له حكم آخر. اما من نسي اللي بيأذنوه عندكم الاول يكون هل يعني يستطيع الانسان ان يصلي الفجر بعده ولا لا يستطيع؟ بارك الله فيك. انو انسان اللي عندنا ولا عندكم؟ اللي عندكم انتو الاذان الاول. انتو عندكم اذانين ما هيك؟ الاذان الاول انذار انه هلا كلوا. نعم انا قلت لك الاذان الفجر هنا اللي هو الثاني في حد تعبيرك. ايوه الاذان الثاني هنا يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق بخمس وعشرين دقيقة. يعني خطأ لأنهم يؤذنون على الرزنامة وعلى التوقيت الفلكي. والتوقيت الفلكي في كل بلاد الدنيا ليست على التوقيت الشرعي. طيب كيف هو التوقيت الشرعي سيدة الشيخ؟ بارك الله فيك. التوقيت الشرعي الفجر كما في القرآن فكلوا واشربوا هذا هو، والظهر إذا زالت الشمس من وسط السماء، والعصر إذا صار ظل شيء مثله زائد في الزوال، والمغرب إذا غربت الشمس، نعم، والعشاء إذا غرب الشفق الأحمر. هذه المواقيت الشرعية. نعم. نحن عندنا وقت الفجر وقت التوقيت اللي بيمسك فيه الواحد الدنيا عتمه تماما. ايه هذا معناه انه بيصلوا قبل الوقت. بيصلوا قبل الوقت نعم؟ هذه مشكلة. طيب السؤال الثالث فضيلة الشيخ الله يخليك، في اخ ثاني عنده عم تشوف في البيت عنده يعني الجن ترى الجن وتسألني شو الحل، يعني هي في حالة شوي تعبانة، فما أنا الحقيقة ما عندي أي معلومات في هالموضوع هذا، ما بعرف شو بدي جاوبها. أولا أنا بلفت نظرك أنك أنت هلا ورطتيني بالسؤال الثالث لأنه قلتي لي عندك سؤالين وبس. أنا ما قلت والله عندي سؤالين، لكن قلت عندي شوية أسئلة. أنا والله فهمت سؤالين. المهم اذا بتريد انا اخلص ما عم بحكي معكم مره ثانيه. المهم لانه الوقت هلا قارب الانتهاء وبدنا نخلي دور لغيرك. طيب نحكي معكم مره ثانيه. اهلا وسهلا. كل سيف الشيخ جزاكم الله خيرا وياك ان شاء الله. سلام.